السلام عليكم. اليوم القصة فعلا تصلح ليوم الخميس، قصة ولا أروع. حصلت لأحد أصدقائي من أهل الرياض، أبو عامر. هذا شاب طموح مكافح شغيل ما شاء الله، رب العالمين عطاه مخ تجاري، فتح له شركة وشوي شوي تطور في شغله، لأنه دائما يحرص على الجودة، يحرص على العمل المتقن، واستطاع أنه يوصل أنه يأخذ عقود مع مؤسسات حكومية، وعنده مكتب لهالشركة موجود في المجمعة. يوم من الأيام، والكلام هذا كان في بداية 2021 في عز الأحداث اللي السابقة اللي حصلت، يقول وأنا رايح على طريق الكويت، يسمونه طريق الكويت اللي قبل المجمعة، ورايح للمكتب، يقول وأنا أشوف سيارة نوع لاند كروزر واقفة على جنب الطريق، ونازل منها شايب ومعاه عجوز ومعاهم سائق أسيوي. إلى الآن الوضع طبيعي، لكن أنا ركزت فيهم شوي، أشوفهم يدورون حوالين نفسهم، العجوز رايح بصوب والشايب بصوب والسائق الأسيوي بصوب، ويدورون شيء على جانب الطريق. فأنا أول ما شفت السيارة لوحة كويتية عرفت أنهم ما هم من أهل هالديرة هذه. يقول وقفت لهم أقدم لهم مساعدة، ورحت للشايب، مرحبا يا عم كيف الحال، هلا حياك الله. قال له يا عم أنت مبين عليكم من أهل الكويت. قال لي نعم. قال ترى لك حق الضيافة، وبنزل لك كرامتك وتكفى، وطالبك تجيني البيت. قال لي لا والله يا ولدي، تكفى يا ولدي، والله العظيم أنا طالع مع العجوز ورايحين نبي بيت الله إلى مكة، وإن شاء الله إن شاء الله لا رجعنا وشفنا في وقت إن شاء الله ما إحنا رادينك، الله يجزاك خير وبيض الله وجهك وكثر الله خيرك. قال زين يا عم أقدم لك مساعدة، تبي شيء؟ أشوفك يعني واقف بهالمكان الغريب وتدورون ما أدري شد، فاقد لك شيء يا عم، محتاج شيء قول لي أساعدك، دام إنك ما أنت راضي تجيني على يعني أنزل لك هالذبيحة. قال لا والله يا ولدي، أنا بيني وبينك لما طلعنا من الجوازات وكانوا موقفين في ذاك الوقت، فعلا موقفين الدخول بالبطاقة المدنية، كان الدخول فيها عادي، بعدين وقفوها فترة اللي في 2021 فالدخول في الجوازات. يقول بعد ما طلعنا من المنفذ ودخلنا للمملكة العربية السعودية وإحنا متوجهين، يقول أنا بعد ما خلصنا من الجوازات حطيتها في كيس ومعاه أوراق الفحص مات المرض اللي الله يكفينا شره اللي عد علينا وراح، وحطيتهم في الكيس وحطيتهم جنب زوجتي في المرتبة الخلفية، وأنا جالس والسائق اللي هو الأسيوي هو اللي يقود المركبة. زوجتي ما انتبهت على أني أنا حاط فيها الكيس هذا أوراق الفحص وكذلك الجوازات، اعتقدت أنه يعني كرمك الله اللي هي زبالة، بدل ما نرميها نحطها في الكيس. ويقول بعدين وقفنا عند أحد محطات أخذنا يعني شيء ناكله، وأثناء وإحنا ماشيين تذكرت الكيس اللي فيه الجوازات، فالتفت عليه ما شفته على المرتبة اللي بجانب زوجتي، فسألتها قالت أي كيس؟ ليكون اللي كان هني. قلت لها إيه. قالت حطيت فيه الزبالة ورميته، مرينا عند حاوية على الطريق العام، حاوية أو مكان فيه كومة يعني، هذا مكان موقع زبالة يعني، ورمته من الشباك، مرة عجوز ومو مركزة. ويقول وانصدمنا كلنا ان راحت فيها الجوازات والاوراق واحنا صار لنا الان طول اليوم واحنا نرجع لنفس الطريق، ما خلينا مكان واحنا ندور الكيس هذا وين، هل هي ما هي ما تذكر، مو ما تذكر اصلا لما رمتها وين، على اي حاويه اي موقع اي، لكن في المنطقه الفلانيه، لكن هذا المنطقه اللي هي تتكلم عنها من المحطه الى مكاننا هذا تقريبا فيه اكثر من 20 كيلو متر، وين ندور؟ قلت يا حجي انت رايح مكة؟ قال لي نعم. قال اروح والله يسهل دربك واعتمر وارتاح واترك البحث علي، وانا اللي لقيتهم باذن الله، لان الحين بدت تظلم الدنيا ما راح تشوف شيء، روح انت بطريقك وانا راح ادور من الفجر لين احصل لك الكيس، وانت راجع مر علي في المجمعة عند اول دوار وصف له، قال في بنشر، اسأل البنشر راح يقول لك، مكتب جنب البنشر بالضبط، ان شاء الله اني بحصله، لكن تروح ما له داعي وقفتك الحين وتضيع وقتك وانت رجال كبير. قال جزاك الله الف خير وبيض الله وجهك. يقول فعلا ركب، عطيت انا رقمي لكني ما خذيت رقمه، انا وصفت له وين مكتبي وراح. يقول بعد 3 أيام أو يرجع هالرجل هذا الكويتي ومعاه السائق فعلا، وجو عند البنشر ودلهم على مكتبي ودخل علي حتى السائق، قال لي بابا موجود في السيارة لأنه رجال كبير تعبان شوي. يقول جيت بطلع من المكتب ولا هو نازل يعني يسحب رجوله مسكين، يا هلا يا مرحبا حياك الله وكذا. قال بشر ان شاء الله انك حصلت لي شيء. قال لي نعم حصلت لك الكيس. هذا صاحبنا ايش سوى يوم راحوا من الفجر ويمشط المنطقة بالكامل، ما خلى كيس الا شال عن الارض، ما خلى شيء يشتبه فيه، لكن في مفاجأة بالسالفة. انتم عارفين القصة ما تجيك بهالبرود الا وراها سر. يقول يا ابو طلال انا فعلا عثرت على الكيس بعد عناء من البحث الطويل على جانب الطريق، ولقيت فيه الجوازات وفيه الاوراق، لكن في شيء ناقص. الرجل قال لي إن مع الجوازات وأوراق الفحص في مبلغ 5000 دينار كويتي، ما يعادل تقريبا 65-70 ألف ريال. يقول ما حصلت ولا دينار في الكيس، فقط الجوازات والأوراق. والشيء اللي خلاني أستغرب أكثر أن المكان اللي سقط فيه الكيس أبداً الأرض نظيفة ولا حتى فيها أثر قدم ولا سيارة واقفة ولا يعني ما حد وقف قبلي على هالكيس هذا، فقلت مستحيل أن أحد عثر على الكيس وخذ الفلوس ورمى الجوازات والأوراق. قلت يصير خير يجي الرجال وبلغه، فأخذت الكيس ورحت فيه المكتب. فعلاً جاني بعد 3 أيام لما دخل علي وقال لي حصلت، قلت له نعم حصلت، لكن ترى ما حصلت داخل الكيس فلوس. يقول تغير وجه الرجال، يقول والله ثواني ثواني من التفكير جاء في بالي، قلت أنا ماني مركز، شلون أقول له ما في فلوس وشلون راح يصدقني؟ يعني معقولة لقيت الجوازات والأوراق داخل الكيس إلا الفلوس ما لقيتها؟ حتى لو نروح مركز الشرطة راح يقولوا لي فعلا أنت حصلت الكيس بالأغراض اللي فيه، إيش معنى الفلوس؟ يقول وأنا أصلا فازع للرجال أبي خدمة، الحين بتنقلب علي السالفة يعني محشومه طبعا خسه ونذاله تصير ان انا طالب منك الفزع وانت سارق فلوسي، لكن شلون راح يصدق اني انا فعلا ما لقيت الفلوس؟ يقول لما شفته تعكر مزاجه وقلب وجهه الوانه، قلت له لا لا يا حجي امزح معك، استريح استريح استريح الحين اجيب لك الفلوس. يقول قلت انا دام اني بديت الطيب ابنهيه بالطيب، خلاص اعتبرها ذبيحه، معنى يمكن راح تكون هذه اغلى ذبيحه بالتاريخ، مبلغ 65,000 ريال اللي 5,000 دينار كويتي. يقول يا ابو طلال عندي شقة عمري ارباح لاشهر طويله مخبيها عندي في التجوري في المكتب، لكن المبلغ كان عندي 60,000 ريال. يقول أخذت المبلغ بالكامل وسلمته للرجل وقلت له ترى أنا صرفتهم ريالات. قلت أفضل من إنه يقول لي أنت سارق. يوم شاف المبلغ 60,000 ولا هو الظاهر بعد عرف إنه ناقصه 5,000 ريال، يقول هذا اللي عندي أصلا وهذه فلوسي، لكن عطيته عشان بكسر الشر وتجمل في الرجال، ما أني موقف على هالفلوس والله يعوضني خير. يقول خذ الفلوس وقال لي جزاك الله خير ومشكور وما قصرت ومش الرجال. يقول ما عطاني مجال، يوم قلت له لا ما حصلت فلوس وشفت اختبص وتوتر وكذا، أنا خفت وحسبتها وقلت خلاص يا عمي خلنا أعطيه اللي عندي. راح الرجال يقول والله يا ابو طلال ما ادري ايش اقول لك، انا والله العظيم ناويها لوجه الله تعالى، لكني تضايقت. ليش؟ صارت علي عكسيه، يعني الرجل الحين راح يفهم اني انا كذلك مقصر على فلوسه وهذه هي فلوسي اساسا، وانا فعلا ما حصلت فلوس في الكيس، لكن شلون اقنع الرجال؟ جيت بالطير طلعت بالشينة وفلوسي راحت. قلت يا ربي دام اني سويت هالعمل لوجهك تعالى يعني عوضني عليه خير، وراح. قلت الله يستر عليه، ما يدري عن موضوعي. راح الرجال معاه العجوز والسائق وراحوا للكويت. يقول مرت الأشهر ونسيت أنا السالفة، والحمد لله اشتغلت وعوضت خير. يقول امرضت والدتي الله يرحمها، توفت والدتي الله يرحمها ويرحم جميع اموات المسلمين والناس كلها. يقول توفت والدتي لكن كنا قبل مودينها للعلاج في مصر، وانا اصريت ان لازم اروح لها عشان اطمئن عليها، كانت ودها تشوفني وكذا ورحت. يقول هناك في الفندق اللي سكنت فيه وتعرف على جاري لقيته كويتي هناك، ومن خلال السوالف اكتشفت ان هذا الرجل ولد عم الرجال اللي كان رايح للحج اللي عطيته فلوس المضيع الشايب. قعدت أسأله طبعا ما قلت له الموضوع أبدا ولا فهمت ايش اللي صار، وخبيتها في قلبي خفت انه يفهمني غلط ولا يقول هذا يبي مني فلوس ولا يبيني اقول حق الرجال خلي يعطيني فلوس، يعني ما ابي احد يفهمني غلط. يقول سكرت الموضوع وقلت هذاك الموضوع خلاص راح فدوى وانتهى الموضوع، وهذا صار من اعز اصدقائي. يقول يا كثر الميال اللي صارت بيني وبينه لكني ما فتحت له الموضوع، موضوع ولد عمه الشايب اللي صار معي. يقول تردد كثير، المهم يقول رجعت للمملكة. أثناء عودتي ومر على البنشري أسلم عليه لأني غايب عنهم صار لي فترة، ولا يهلي فيني يا هلا يا مرحبا البنشري. قلت هلا يا مرحبا سامحني كنت مسافر وكذا وش الاخبار طيب ان شاء الله. قال يا ابن الحلال مرك رجال من الكويت وعطاني هالظرف وأمني عليه ويشكرك ويتعذر منك ويطلب منك السماح. ما فهمت شنو موضوع الرجال، ترى انتظرك احنا ما ندري انك مسافر وطلب تليفونك لكن انا ما اعطيته، قلت يمكن انك ما ترضى لكن اعطيته رقم المكتب. يقول وافتح الظرف يا ابو طلال ولا حاط لي فيه 60,000 ريال وكاتب لي رسالة اعتذار ويتأسف ويقول لي أنا ترى بعد ما رجعت للكويت ومرت فترة طويلة يوم الأيام وأنا راكب جنب السائق ويمد إيده الشايب بين الكرسي وبين الكرسي اللي جنبه اللي هو المقعدين في فتحة، يقول مد إيده في بالغلط يعني ولا هذه ربطة 5,000 دينار. لما عثر عليهم قال أجل الرجال اللي معطينا 60,000 ريال ليش؟ يعني فعلا فلوسي ما كانت في الكيس، أجل ليش الرجال عطانا 60,000 ولا قال لنا ولا؟ يقول أن تعنى فقط علشان يوصل لي هالفلوس ويعتذر لكني كنت مسافر في فترة علاج والدتي الله يرحمها. يقول والله يا ابو طلال يوم عرفت قلت يا ربي لك الحمد يا ربي سبحانه اللي عند الله ما يضيع وفلوس الحلال تروح وترجع والمعروف أبدا ما ينقطع بين الأجاويد. الله يكثر خيرك ويطول بعمرك يا أبو عامر ويكثر من أمثالك، لكن الواحد دائما يكون حذر في حتى طريقة المساعدة، لأنه فعلا مرات واحد يقدم على خير ينقلب عليه الموضوع عكسي بدون قصد، يعني حتى لو أن هذاك الرجل الشايب اتهم أبو عامر تقول أنت ما يلام يعني ما يدري ما يعلم الغيب، يقول هذا عثر على الكيس بالجوازات بالأوراق أكيد عثر على الفلوس، واللي يشوف أبو عامر ما يلومه كذلك أنه تضايق وزعل وحزن كان فازع الخير انقلبت عليه المسألة. لكن دام الموضوع خالص لوجه الله لابد لرب العالمين ان يجد لك مخرج، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.